بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك الله في الجميع. الشيخ صالح، عرفنا في لقاء ماض تلازم الكفر والشرك وتقاربهم أيضا، عرفنا أنواع الكفر اللي هي التكذيب بالقرآن أو بأحد رسالات الله، أو الإعراض عن القرآن أو ما جاء فيه، أو عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها، أو الإباء فلا ينقاد للحق من أمر الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا الشك بالأمور القطعية أو التردد، وذكرتم لنا الخامس النفاق، وقلتم أنه سيأتي أو أنه أتى هنا على أساس أنه نوع من أنواع الكفر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله باستفاضة. حبذا لو حدثتمونا عن النفاق، ما المراد به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم صل وسلم. وبعد، فالنفاق صفة ذميمة وأمر مشين، ونسأل الله السلامة منه ومن الكفر، كما جاء في الحديث أنه يشرع الدعاء بهذا الدعاء كما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المقالب بالمال والأهل والولد. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم نعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالنفاق في الحقيقة شر وبلاء وخراب في المجتمعات الإسلامية وخلط مذموم، فيجب على كل من ادعى الإسلام أن يحافظ على نفسه منه، أي من النفاق. وسبق في بعض الحلقات شيء من تعريفه، ولكن لا مانع من التنبيه عليه هنا، وهو إخفاء ما لا يظهر الإنسان، فيظهر أمرا وفي باطنه بخلافه. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الناس في أول سورة البقرة، ذكر أول صنف وهم المؤمنون لفضلهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى، فذكر فيهم أربع آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفة المؤمنين ظاهرا وباطنا. إذن هذا الذي يجب على من يعرف ربه وعرف دينه وأقر بمحمد عليه الصلاة والسلام، أن يكون إيمانه ظاهرا وباطنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى القسم الثاني في آيتين، وهم الذين كفروا ظاهرا وباطنا، كفروا في بواطنهم وأعلنوا الكفر على ألسنتهم وأفعالهم. فقال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الصنف الثاني المنافقون، فلعظم خطرهم على المجتمعات الإسلامية ذكر الله في صفاتهم جملة آيات، مجموعة آيات في أول سورة البقرة، ثم جاء لهم ذكر في البقرة وفي آل عمران وفي النساء وفي المائدة وفي التوبة وسورة كاملة سورة المنافقين وغير ذلك من السور. ماذا يدل عليه؟ كثرة ما ورد فيهم يدل على ذم هذه الصفة وعلى خطرهم. نعم. على خطرهم. فعلى المجتمعات الإسلامية أن تتنبه لهذا الأمر، فمن عافاه الله منه فليتمسك وليزدد إيمانا وليحذر من صفات المنافقين. ومن كان فيه شيء منه فليشمر إلى التوبة قبل مفاجأة المنون، قبل مفاجأة الموت، فإنه بعد ذلك لا ينفعه. ولماذا كان النفاق شر؟ كل هذا كلام إجمال، لم ندخل في التفاصيل حتى الآن. نعم. كان النفاق شر لأن ظاهره غير باطنه، فيغتر به، يغتر به العامي، ويغتر به من كانوا في أول الدرب للتعلم، ولربما يغتر به حتى بعض العلماء. فهو سبيل للخديعة، ووسيلة للغش، ووسيلة للمكر، ووسيلة لاختلال المجتمع، ووسيلة لإيقاع البغضاء بين عامة المسلمين وخاصتهم، وبين الأفراد وبين الأفراد. فلشره كثر في القرآن والسنة التحذير منه وبيان صفاته. نعم. والعلماء لخصوا النفاق لخصوا النفاق فجعلوا الحكم عليه على نوعين: نوع يخرج من الملة ويسمونه نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، وصفوه هذا بصفات، منها بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، ومنها المسرة بانخفاض دين الرسول، ومنها الكراهة لانتصار دين الرسول. وطبعا انتصار دين الرسول على أيدي أتباعه، نعم، وانخفاض دين الرسول على أيدي المخالفين، ومنها الكراهة للرسول والكراهة لبعض لما جاء به الرسول أو بعضه. هذه الصفات لا يطلع عنها كثير من أفراد المجتمع، ولكنها تنخر فيه وتزرع السوسة. وسمي نفاق اعتقادي لأنه لا يظهر على أعمالهم في الجملة، ولا يحكون بما يبطنون، لا يظهرون بما يبطنون إلا إذا خلا بعضهم إلى بعض، كما قال تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، نعم، إنما نحن مستهزئون. ولكن إذا التقوا بالمؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، أظهروا الإيمان. ولكن وصفهم الله بقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا خادعون الله وهو خادعهم. وفي الآية الأخرى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. وظنوا أنهم يخادعون الناس وهم لا يخدعون إلا أنفسهم، كما قال تعالى. ولهذا قال: وهم لا يشعرون،